الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الإقرار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. هذا الحديث يبين مسألة الإقرار بالحق والاعتراف به. والإقرار هو إظهار ما على الإنسان من حقوق أو تبعات أو أفعال صدرت منه يعترف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو كان مرا بالنسبة لك. لو كان يترتب على هذا الحق إيلام لك أو ضرر عليك في نفسك أو مالك وتتحمل نتيجته تبعات، فإن الاعتراف بالحق فضيلة. وتعبيره عليه الصلاة والسلام بالمر في الاعتراف بالحق هذا تعبير بالمعنوي أو بالحسي عن المعنوي، وهو ما يواجهه الإنسان عندما يعترف بأمر يكون فيه إيلام له أو خسارة عليه، كما لو اعترف الإنسان بجناية، جناية قتل أو بفعل فاحشة أو بسرقة مال وما شابه ذلك، فإنه على النفس مر، لكن الحق أحق أن يتبع. وهو يبين وجوب الإقرار بالحق ولو لحق القائل المقر تبعات، لأن هذا يترتب عليه إظهار للحق وإبراء للذمة. وسواء كان الإقرار بهذا يتعلق بذات المقر أو كان يتعلق بأمر يرتبط بشخص آخر كالشهادة على جريمة أو سرقة أو نحو ذلك من الأمور، فهو إما أن يكون اعتراف يتعلق بذات المقر، أو يكون شهادة على ما شاهده الإنسان من فعل غيره. والإقرار هو من أقوى الوسائل للوصول إلى الحق، أو هو أقواها، وكون الإنسان يقر بأن له دين على فلان، أو أنه أتلف مال فلان، هذا أقوى وسائل إثبات الحق، ويطمئن الكل إلى سلامة إيصال الحق إلى مستحقه. والوسيلة التي تلي ذلك هو الشهادة، والشهادة أنواع، منها ما يتطلب 4 شهود، ومنها ما يتطلب 3 شهود، ومنها ما يتطلب شاهدان، ومنها ما يتطلب رجال، ومنها ما يكفي فيه شهادة رجل وامرأتين، ومنها ما يكفي فيه شهادة رجل، ومنها ما يكفي فيه شهادة امرأة. وكل هذه الأمور الإقرار أقوى منها، لأن هذه الشهادات فيها احتمال التواطؤ، ولو كان بنسبة ضئيلة ك1% أو 1 بالألف، لكن هذا الاحتمال وارد، بينما الإقرار لا يحتمل شيء. أقر فلان بأن عليه مبلغ 1000 ريال لفلان، انتهت القضية، لا تحتمل أي احتمال في أكل المال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إقرار ماعز بالزنا، واعتبره ونفذ الحكم بموجبه، لما أنه أقر أمر به أن يرجم، أقر على نفسه 4 مرات، وبعد أن تأكد من صحته وأهليته للإقرار بحيث أنه سليم العقل ليس به قصور في عقله، فاعتبر إقراره. والإقرار في قصة ماعز إنما هو إقرار بأمر يدرأ بالشبهة، ومع هذا اعتبره ونفذ الحكم ورجمه. باب العارية. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة، صححه الحاكم. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للعارية، ساق فيها عددا من الأحاديث، منها عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة. وصححه الحاكم. العارية مأخوذة من العري وهو التجرد، لأنها متجردة عن العوض، وشرعا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائها ثم ترد إلى مالكها. وصورتها أن تطلب من جارك سيارته لأجل أن تذهب بها إلى مكان كذا ثم تردها إليه، أو تطلب منه قدرا لتطبخ به وترده إليه، أو تطلب منه كتابا لتقرأ فيه ثم ترده إليه. هذه هي صور العارية وما شبهها، فهي إباحة نفع عين، إباحة وليس تملك، وإباحة للنفع وليس للعين، إنما إباحة نفع العين. تبقى هذه العين بعد استيفاء المنفعة ولا تتآكل، فلا يصح إباحة إعارة الطعام، لأن الطعام لا ينتفع به إلا بأكله. ولا إباحة ولا إعارة ماء ليتوضأ به، لأن هذا يستهلك. فالعارية إنما تكون في الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينها، يعيره داره لأجل أن يسكن بها مدة شهر أو سنة وما شابه ذلك بدون عوض، فهي من القرب وهي مندوب إليها، وهي من الأعمال الجليلة التي امتدح الله أهلها وذم المانعين لها. ومن ذلك ما جاء في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قالوا، أي قال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم، هو منع الحبل والدلو والقدر أن ينتفع بها. ولهذا يرى بعض أهل العلم وجوب العارية إذا كان هذا لا يفوت حقا على صاحبها ولا يتضرر، وكانت المدفوعة إليه أمينا لا يخشى عليه من إتلافها. وجمهور العلماء على أنها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا يشمل العارية وغيرها من سائر أنواع الأمانات التي تكون في يد الشخص أمانة. فعلى اليد ما أخذت، إذا أن إنسانا استعار شيئا فإنه مسؤول عنه حتى يرده إلى صاحبه. فلو استعرت صحنا أو قدرا أو سيارة أو دارا فإنها تحت مسؤوليتك، لو تلفت أو تضررت حتى تردها إلى صاحبها. وهذا يبين أن يد المستعير يد ضمان، وأن عليه أن يضمن ما استعار. وهذا يشمل أيضا العين المؤجرة إذا فرط فيها المستأجر واستعملها استعمالا غير معتاد، فلو استعمل دارا للسكنى واتخذها مصنع وخرب حيطانها فإن عليه الضمان. ولو استأجر سيارة صغيرة للركوب فصار يحمل فيها اسمنت وحجارة وحديد فهذا اتلاف لها لانها عدت للركوب ولم تعد لمثل هذا، فيعتبر متعديا بهذا الاستعمال وعليه الضمان. كذلك لو ان انسانا اعطي امانة يحفظها عنده فاستنفقها فعليه ضمانها. أما لو حفظها في حرز مثلها وتلفت من دون إهمال منه أو تعدي وتفريط فلا ضمان عليه. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وحسنه أبو داود وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. جملة ما في أسانيد هذا الحديث أنه قالوا عنه إنه حسن، وهو يدل على مسألة مهمة وهي أداء الأمانة إلى من ائتمنك، بمعنى أن الإنسان إذا كلفك بشيء أو حملك مسؤولية فإن عليك أن تؤدي الأمانة إليه ولا تقصر فيها. أعطاك ماله لتحفظه احفظه ولا تضيعه ولا تعتدي عليه. ولا تخن من خانك، بمعنى أنه لو أن إنسانا تعامل معك بالخيانة فإن هذا لا يبيح لك أن تخونه. إنسان تعامل معك خائنا فلا يسوغ ذلك لك أن تتعامل معه بمثل أسلوبه، إنما تعامل معه بمقتضى النصح والأمانة. والخيانة ليست من أخلاق أهل الإسلام، إنما هي من عادات اليهود والمنافقين، وأما أهل الإسلام فهم أهل الأمانة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمين، وعرف بذلك منذ صغره، وعرف عند قومه قبل بعثته، ولما جاء الإسلام كان بحق هو الأمين. وأيضا ساق حديثا عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال فيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وفي حديث آخر رواه صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية العارية وأنها من المعاملات الشرعية الصحيحة. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من يعلى بن أمية 30 درعا وأخبره بأنها مؤدات وليست مضمونة، أي أنه يؤديها له إذا كانت موجودة، وإذا تلفت فيما استعيرت له فلا ضمان عليه، لأن استعمالها فيما تستعار له يعتبر استعمالا صحيحا. بينما في حديث صفوان ابن أمية قال له عارية مضمونة، بمعنى أنها لو سلفت فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له قيمتها ويعطيه قيمتها، سواء تلفت فيما استعيرت له أو في غير ما استعيرت له، فيكون ضمانها متحقق على كلتا الحالتين. وهذا الحديث يبين أن العارية تضمن سواء أكانت استعمالها استعمال معتاد أو استعمالها كان استعمالا فيه تعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان قبل أن يسلم صفوان، بعد فتح مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الطائف، استعار منه دروع، والدروع هي اللباس من الحديد يلبس على الصدر والرقبة، وهو عبارة عن حلقات متداخل بعضها ببعض لا ينفذ منها السيف ولا السهم، مثل الفنيلة إلا أنها مصنوعة من حلقات حديد. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه العارية قال هل هو غصب؟ يعني أنت تغصبني لما أنك توليت مكة؟ قال لا، ليست غصب، بل عارية، وعارية مضمونة، لو تلف منها درع نعطيك بدله أو قيمته. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حني ومن الطائف كان قد تلف بعضها وقد أسلم صفوان رضي الله تعالى عنه، ولم يطلب ردها وإنما احتسبها في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدل العلماء من هذا الحديث بأنه يجوز للمسلمين أن يستعيروا ويستعينوا بما عند الكفار من عتاد، وأن يحارب به الأعداء، بشرط أن لا يكون في هذا غضاضة على أهل الإسلام وتنازل عن شيء من حقوق المسلمين في سبيل هذه العارية. ولا يتنافى هذا مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد المشركين ليشارك في الغزو وقال له ارجع فإني أو فلن أستعين بمشرك، لأن مجيء المشرك ليحارب مع المسلمين يخشى منه أن يثبط المسلمين أو أن يؤثر على معنوياتهم أو ينشر فيهم الوهن، كما كان بعض اليهود يعملون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم، وكذلك كان المنافقون يعملون عندما ثبطوا الناس في معركة أحد. وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز الوكالة، وهذا في حديث يعلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تتك رسلي فأعطهم 30 درعا. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رسله أن يستلموا من يعلى بن أمية هذه الدروع، وهذا دليل للوكالة التي مرت بنا في الدرس الماضي. وبهذا ندرك عناية الإسلام بمعاملات الناس وبيان الحق لهم، بحيث أن الناس لا تتعطل مصالحهم ولا يوجد عندهم شيء من الخلل والإرباك، ويحصلون كثير من المنافع دون أن يتكلفوا شراء المواد. وهذا يحتاج الناس إليه كثير يوم أن كانت المادة عندهم ضعيفة، فكانت النساء تستعير الحلي من جارتها أو قريبتها إذا أرادت أن تحضر حفلا أو تزور، دون أن تكلف زوجها أن يشتري لها ذهبا. وكان الناس يستعيرون القدور والصحون في المناسبات، ويستعيرون الفرش والأواني في الأفراح دون أن يتكلفوا شراءها أو يكلفوا أنفسهم استئجار قصور أو نحوها. وكانت أمور الناس سهلة وميسرة، ويتحقق لهم كثير من النافع ويسلم من كثير من الخسائر بسبب هذه العارية. فيكون الإنسان ليس عنده شيء، ليس عنده منزل كبير يقيم به الحفل، فيستعير منزل جاره أو قريبه أو فلان من الناس، وليس عنده فرش وليس عنده أواني، فيستعيرها من جيرانه ونحو ذلك. وبهذا يتم فرحه ومناسبته دون أن يتكلف شيئا. وهذا من سماحة الإسلام ويسره ونشر الألفة بين الناس والتعاون على البر والتقوى. وكانت نفوس الناس طيبة ليس فيها شح ولا بخل. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن، وإن كان الناس والله الحمد بخير وعافية ونعمة، لكن كثيرا منهم خاصة محدود الدخل يتكلفون كثيرا ويرهقون بالديون، وهم في غنى عن ذلك بسبب مناسبات الأفراح. فالشاب إذا أراد أن يتزوج يتكلف مبالغ أجور للقصر، بينما كان يكفيه أن يقيم هذه المناسبة بسطح المنزل أو منزل العمارة التي يسكنها هو وجيرانه أو بيته وبيت جاره ونحو ذلك من الأمور. فإذا تعاون الناس في هذا الأمر تسهلت أمورهم وفشى بينهم التعاون والمودة، وزال الشح والبخل من بينهم. وهذه أخلاق عالية ينبغي أن يحافظ عليها أهل الإسلام في بذل المعروف وإزالة الشح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: متى تكون العارية مضمونة ومتى تكون العارية معداة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم يقول إن العارية مضمونة على كل حال، وبعضهم يرى أنها لا تكون مضمونة إلا إذا حصل تعدي أو